قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالاستحلال يعني واحد اجتهد, واحد من أهل العلم اجتهد فأحل حراما, هو اجتهد فأحل حراما باجتهاده, هو ما أراد أن يحل الحرام لكن أحل الحرام أو حرم الحلال باجتهاد, هو هذا الذي وصل إليه. فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد وقد أخطأ المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ, فهذا يكون خطأ في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال شيخ الإسلام كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا, يعني ما يعرف بعض المعاملات من الربا خفية قد تكون معاملة ما يعرفها الإنسان فيجتهد, هو يقول لك ما فيها شيء هذه, هو اجتهد. واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر, واستحل بعضهم استماع المعازف مثلا, فابن حزم مثلا مجتهد فاجتهد فوصل إلى أن هذا الموضوع هذا ما فيش مشكل المعازف, مع أن الأمة كلها تحرم المعازف. هل نقول إن ابن حزم آثم وسيعذب كذا؟ هل نقول ذلك؟ هو عالم اجتهد فأخطأ في هذه, ورد العلماء كلامه, ولا عبرة بكلامه لأنه يخالف الجمهور ويخالف ما كان عليه الصحابة والسلف. واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل, كما هو معروف مما حصل بين المسلمين. فهذه الأمور التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفرة أو مغفورة أو خطأ مغفورة أو خطأ مغفورة. ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة. هنا يستدرك الإمام ابن تيمية يقول لك ليس معنى أن عالما اجتهد فأخطأ نتركه, يجب أن يبين له. قال لك ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدي ودين الحق والأمر بذلك والنهي عن خلافه بحسب الإمكان. يجب أن يبين هذا الأمر, ما نترك نقول خلاص هذا اجتهد وأخطأ فمغفور له هذا الأمر وله أجر اجتهاده ونتركه على ذلك, ما نتركه. هناك نوع آخر وهو المتوقف عن الحكم في مسألة, هناك واحد تسأله يتوقف, لماذا يتوقف؟ عاجز ما عنده جواب, تقول له حلال حرام يقول لك يتوقف. هذا المتوقف عن الحكم في مسألة ما, وهو العجز عن إدراك حكم فيها فلا يحكم فيها بنفي ولا إثبات, فلا يجوز تكفير المتوقف كما لا يجوز تكفير المجتهد المخطئ. أعطيكم مثال, لو سئل مسلم هذا السؤال أين الله؟ توقف ما يعرف, يخاف أن يقول شيء غير صحيح, والقضية قضية أين الله, يعني كيف سيقول؟ فهو مسكين ما يعرف توقف. نقول له أنت ما تعرف ما تجيب على أين الله, أنت كافر. نقول له هذه عقيدة, ما تعرف أنت العقيدة كافر. نقول كافر, نقول كافر, ما هو توقف مسكين ما يعرف, فماذا توقف؟ لعدم علمه. فهذا لا نكفره ولا نبدعه ولا نفسقه, ولكن نعلمه, هذا نعلمه جاهل ما يعرف. نقول له إن الله في السماء, نفهم الأمور بالتي أحسن وبموعظة الحسنة حتى يفهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول, وحصل اضطراب في المعقول به, فحصل نقص في معرفة السمع والعقل, وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته, فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا قول السلف والأئمة, يعني من اجتهد وأخطأ مغفور له, من عجز عن إدراك المسألة وسكت مغفور له حتى يعلم وتثبت عليه الحجة. فمن في قول هذا قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به. وقال أيضا رحمه الله ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة. ليس شرطا أن تعرف الله كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكل من يستطيع أن يكون عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم أبو بكر، ولا علم حتى آخر واحد في الصحابة، ما يستطيع. قال فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلونها يعني الجنة وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه، لم يحمل ما لا يطيق، وإن كان يحصل له فتنة لم يحدث بحديث يكون له فتنة. شوف هذا فقه عظيم. يقول كونك أنت الله عز وجل أعطاك قدرة على فهم كثير من الأمور في العقيدة واستفدت وتعلمت، واحد آخر الله عز وجل ما أعطى هذه القدرة، ما يتحمل. فأنت مثلا تمسك واحد مسكين شيخ كبير في السن من العوام، 70 سنة 80 سنة من العوام، تقول له تعال تعلم العقيدة، تعلم أن يعني الأمور الخبرية الصفات اليد والعين وكذا، تدخله في مشاكل والله ينزل وكذا، تدخله في مشاكل. ما يعرف مسكين، هو يعرف الله يخاف الله، ربما يسمع وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يبكي، هو خلاص يخاف الله، هذا ما تدخله في الأمور ولا يضره ذلك إذا لم يعلم، ما دام أنه لا يشبه ولا يجسم ولا يفعل هذه خليها. لذلك يقول شيخ الإسلام وإن كان يحصل له فتنة لم يحدث بحديث يكون له فتنة، يكون له فتنة تفتنه بذلك. لذلك كان علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في ناس ما يستطيع أن يتحمل بعض الأمور ما تدخلوا فيها. ولذلك الكلام مع طلبة العلم شيء، والكلام مع العوام شيء آخر، والكلام مع يعني يختلف ذلك. واستدل الشيخ الإسلام رحمه الله على أن المخطئ معذور بأدلة هي ما رواه مسلم الأول، ما رواه مسلم عن ابن عباس بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء، نقيض يعني صوت، فتح اليوم لم يفتح قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فسمع صوتا قال ما هذا؟ قال جبريل هذا باب من السماء فتح لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر. قال لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، وهذا الحديث في مسلم ومعروف. خواتيم سورة البقرة ماذا فيها؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهو ما ذكره بعد ذلك حديث ابن عباس في مسلم، قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبنا قلوب قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت، استجاب الله عز وجل لهذا الدعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله عز وجل قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت. هكذا ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقال شيخ الإسلام بعد إراده لهذه الآيات قال ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه. يعني من اجتهد وأخطأ فالله يغفر له خطأه، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمجتهد يعني يفعل ما بوسعه ثم لا يصيب الحق فلا يؤاخذه الله عز وجل في ذلك. وقال أيضا ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت. الدليل الآخر قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فيما أخطأتم، فأنت إذا أخطأ إنسان لا تستطيع أن تعلم هل هو قد أخطأ إلا إذا سألته. إنسان فعل شيء وأنت ترى أنه هذا الأمر غير صحيح، هل تحكم عليه مباشرة؟ لازم أن تعرف. وكذلك ما تعمدت قلوبكم، أنت فتحت قلبه وعرفت ما فيه، تقول أنت متعمد هذا الموضوع، أنت تعمدت هذا الفعل، أنت أردت كذا، أنت أردت كذا، أنت أردت كذا، أصبحنا نفتش عما في قلوب الناس. وهكذا يفعل كثير من الناس، يقول هذا أكيد منافق، هذا أكيد كذا، هذا أكيد. كيف تعرف مثلا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك حتى أعلمه الله عز وجل بذلك، نسأل الله السلام والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.